ولست مطلقا بتابع باطلهم، لأنك على أكمل دين وهو الإسلام الذي يصلحك ويكملك ويسعدك تمام السعادة في دنياك وأخراك، بينما هم على ضلال. وفي هذا تيئيس وقطع لأي أمل لهم في أن يترك المسلمون إسلامهم ويتبعوهم، فهم متمسكون عاملون به في كل شؤون حياتهم. قوله تعالى: وما بعضهم بتابع قبلة بعض، أي وما اليهود بمتبعين قبلة النصارى، ولا النصارى بمتبعين قبلة اليهود، فهم مع اتفاقهم على عدم اتباع الإسلام، إلا إنهم مختلفون في باطلهم، والسبب الاستكبار والعناد حتى فيما بينهم وفي الباطل الذي هم مصرون عليه. وبالتالي فليس بمستغرب منهم أن يعاندوك أيها المسلم ولا يتبعوا الإسلام، بل هذا هو المتوقع من أمثال هؤلاء حتى يتركوا استكبارهم وعنادهم. فالمشكلة مرة أخرى فيهم لا في الإسلام حتما، ولا فيكم أيها المسلمون إذا أحسنتم دعوتهم لإسلامكم، فاطمئنوا واستمروا عليه ولا تتأثروا بأمثالهم. قوله تعالى: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين، أي لو سرت خلف شرورهم ومفاسدهم وأضرارهم أيها المسلم وفعلت مثلها، سواء أكانت كفرا أي تكذيبا بوجود الله، أم شركا أي عبادة لغيره كبشر أو صنم أو حجر أو نحوه، أم نفاقا أي إظهارا للخير وإخفاء للشر، أم اعتداء وعدم عدل، أم فسادا ونشرا له، أم ما شابه هذا، من بعد ما وصلك من العلم من خلال القرآن العظيم بسوء وضرر وتعاسة كل ذلك في دنياك وأخراك، ونفع وسعادة العمل بكل أخلاق الإسلام فيهما، فإنك بسبب هذا بالتالي حتما ستكون من الظالمين، وهم الذين ظلموا أنفسهم ومن حولهم، فأتعسوها وأتعسوهم في الدارين بكثير من أنواع الظلم التي سبق ذكرها من كفر أو شرك أو نفاق أو فساد أو نحوه.